لأنني أرى بعض الناس يفعلون ذلك، وما حكم هذا العمل بعد القنوت جزاكم الله خيرا؟ ورد في نفس الوجه هذه فيها ضعف، حصلها بما في العلم من الحافظ الحجر قال ان طرقها يشد بعضها بعضا وان الحسنه فمسح فلا باس. اما الاحاديث الصحيحه ليس فيها مسح، قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه والاستسقاء ولم يمسح، وكذلك الاستسقاء في صلاه الاستسقاء ولم يمسح، ولم ينقل انه مسح عليه الصلاه والسلام. فان ترك فهو افضل، ومن مسح فلا حرج ان شاء الله الحمد لله، لان الاحاديث مجموعها حسن كما قال الحافظ رحمه الله بالحجر. طيب نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.